خوف من الأشياء الكثيرة اليوم يصنعه مع الأسف يصنعه قراء جهلة ورقات جهلة يصنعون الخوف في الناس بما يفعلونه ويؤصلونه في الناس فيك كذا فيك فيك فيك أو للنساء وهو أكثر وهن أكثر ابتلاء فيك وفيك. لا تنصتوا لهؤلاء الجهلة، قلنا للناس 100 مرة لا تنصتوا لهؤلاء الجهلة من القراء والرقات وحتى مفسر الرؤى والأحلام، زادوا في مرض الناس وذهاب الأمن النفسي عنهم وذهاب الطمأنينة وأصبحوا في قلق، أصبحوا يصدقون بكل خرافة، وكانوا من قبل عقود يسيرة في هذه البلاد لا يصدقون بخرافة جاءت من كل حدب وصوب، هذه تسليط الشياطين، سلطت هؤلاء وسلطت هؤلاء شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا هو الذي يحصل اليوم. فلا بد من حالة أمن دينية قوية بتصحيح العقيدة وتصحيح الإيمان وتصحيح الشريعة وتصحيح تطبيق الشريعة في الناس وتجديد الدين، ولا بد من حالة دينية وأمن ديني قوي يرفع فيه الخوف وأسباب الخوف وكفران النعم التي تؤدي بالناس إلى الخوف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.